الثالث الأعياد من الدين، هذه مهمة جدا، الأعياد من الدين. فأنت في الاجتماع وإظهار الفرحة والسرور من الدين، زي قال خاتم معطية أمرنا أن نخرج العواتق ودوات الخدور، قال والحي يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. رحمة هذه الشريعة لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. هذه فوائد الثلاثة. نعم دي أربعة. الخبر يراد به الإنشاء، من وين بقى؟ خبر يراد به الإنشاء من وين؟ لا وفاء، يعني لا تفي، لا تفي بهذا النذر. جزاك الله خير. نعم. المهم لا يكون فيها قبر ولا تعلم، لا تكون معلومة، هذه غير تلك. طيب المهم ينقل ما فيها، لا يبقى فيها شيء من أثار هذه العبادة. لا، الفرق بينهما أن هذا النذر فيه إشعار بعبادة، ليست العبادة الأصيلة هي الصلاة، فيه إشعار بعبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها وثن يعبد، المشركون إذا نظروا لهذا الباب يقولون ذبح للوثن الفلاني، طيب، أو ذبح ونهر فرحا بهذه العبادة. لكن الصلاة التي هي خاصة العبادات للمسلمين لا تكون كذلك، فرق بين الصلاة وبين النحر. لا، فرق بين الصلاة والنحر، هذا فرق، فرق جوهري. فصل لربك وانحر، فصل لربك خاصة بالمسلمين. النحر قد ورد على كثير من الناس، وصلاة المسلم وإن كانت مشتركة كاسم صلاة بينها وبين أهل الكفر، لكنها تختلف اختلافا كليا في مسألة كيفية الصلاة، يعني هي خاصة بالمسلمين. لو وجدوا رجل يكبر ويركع يقولون هو مسلم، لكن النحر ما فيش، العلامة غير موجودة، يشترك فيها الجميع. خلاص المعاني تغيرت، انتهى الموضوع. بالنسبة لأي، بالنسبة لأي شيء، لأنه فيها وثن يعبد، الناس يتذكرون الوثن، إذا نحر لهذا الوثن، لكن تغيرت المعالم ولا يعلمون أن فيها شرك، انتهى الأمر. يجوز، تجوز، ما فيها شيء، لأنه يعرف أنه مسلم، دي شعار المسلم. أحسن الله عليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. زادكم الله خيرا.